وما على التوفيق من سحر عظيم وحسد وعيون وعقد وعقد. يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل يا ربنا العقد كلها في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في نفس البلد وفي غيره من البلدان في الداخل والخارج. يا ربنا عقد السحر السحر العظيم في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد مأكولا ومشروبا ومشموما. أحلي رب العقد في الجسد في الرأس في الرأس في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج. أحلي ربنا هذه العقد عقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية وعليها نفوس وعليها أنفس أنفس حاقدة حاقدة حاقدة ماكرة كائدة خائنة خسيسة دنيئة شريرة. أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد على الرزق على الرزق وعلى التوفيق وعلى التوفيق. أحلي ربنا عقدا على العطاء أحلي ربنا عقدا عظيمة في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا عقدا في العظام أحلي ربنا عقدا مربوطا به وبأبيه مربوطا فيه لأبيه وفي أبيه له. أحلي ربنا هذه العقد فيه لزوجته وفي زوجته له. أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد في الأرض في الأرض له في السماء في السماء له. أحلي ربنا هذه العقد عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم عبر الأبراج الأبراج الأبراج. أحلي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة أحلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد أحلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد أحلي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا عقدا مغلقة مقفلة مغلقة مقفلة. أحلي ربنا هذه العقد عقد عليها جن عليها مرض عليها عفاريت عليها ذئاب عليها كلاب عليها شياطين عليها مرض وعفاريت عليها ذئاب عليها ثعابين ثعابين وحيات وحيات عليها جن مرض عليها جن مرض عليها جن مردة وعفاريت وعفاريت عليها جن مردة وعفاريت عليها جن عشقة عليها جن عشقة عليها جن من ملوك الجن من ملوك الجن مسخرين لساحر وساحرة فسخروا عليه وسلطوا عليه وعلى أهله. أحلي ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد عقد التسليط عقد التسليط عقد تسليط الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة وعدم التوفيق والفشل والفشل والفشل. أحلل يا ربنا أحللها في الجسد وخارج الجسد أحلل يا ربنا في البلد وخارج البلد في البلد وخارج البلد أحللها يا ربنا أحللها على أثر على أثر على شعر على شعر على شعر على ظفر على ظفر على ملابس وعلى مني وعلى مني وعلى ريق وعلى دم وعلى دم وعلى أثر وعلى أثر وعلى نعال وعلى نعال وعلى ملابس داخلية وعلى ملابس له داخلية وعلى ملابس داخلية. أحلل يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية يا ربنا عقدا سحرية من اليمن من اليمن ومن السودان ومن السودان ومن الحبشة ومن أفريقيا من أفريقيا ومن الحبشة. يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد الفقر والقلة والذلة والمهانة والفشل يا ربنا عقدا على المال على المال على المال خاصة على المال على المال على المال على المال على المال على المال على المال ألا يمسكه على المال على المال ألا يتاجر فيه على المال ألا يمسكه على المال أن يضيع أن يضيع أن يضيع أن يتوزع أن يتوزع أن يذهب أن يذهب ألا يجد بركته ألا يجد بركته.

أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم. اللهم شفاء يا ربنا من الأسحار التي على الأرزاق والأخلاق والمعاملة وعلى العافية في الجسد وعلى الأهل في البيت على الزوجة وعلى الولد. اللهم أطل يا ربنا أسحارا على شركته ومؤسسته. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحر العمال والخادمات والخليلات. أطل يا ربنا سحر الأقارب والأصدقاء والمعارف. أطل آثار الأسحار منهم والحسد منهم والعيون منهم والأنفس يا رب العالمين كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم حصنه وأهله بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.